السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة صاد، مطلعها قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا بلا فائدة. فالله سبحانه وتعالى لا يعبث، نحن البشر نعبث، لكن ربنا جل وعلا لا يعبث. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى الله عن العبث، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله لا يعبث سبحانه وتعالى، ولا يخلق شيئا عبثا، بل الخلق هم الذين يعبثون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي بلا فائدة، ولكن لفائدة، لابتلاء الخلق ولمجازاة الخلق، وكي يحيا الخلق ويعيش الخلق، لعلل كثيرة لا يعلمها إلا الله. ذلك ظن الذين كفروا، ظنهم بالله ظن سيء، أن الأشياء خلقت خبط عشواء لا فائدة فيها. فهذا الظن من الظنون السيئة بالله، ويندرج تحت قوله تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فظن السوء بالله له صور متعددة. من صور الظن السيء بالله أن تظن أنه يخذل المستمسكين بكتابه وسنة رسوله، وأنه يخذل أولياءه، وأنه يعذب أولياءه ويهين أولياءه ويكرم أعداءه. هذا من الظن السيء بالله، إنما هي فتن وتمحيصات وابتلاءات لرفعة الدرجات. من الظن السيء بالله أن تظن أن الله يسوي بين المؤمن والفاجر، فهناك ظنون سيئة بالله، وهي الظنون التي يظنها العبد بالله ولا تليق به سبحانه، كظن الكافر أن الله له ولد وأن له زوجة، وأنه يستفيد من عبادتنا، وأنه يغزل من اتبع هداه. ومن الظنون السيئة بالله أن الله يعبث، عياذا بالله من كل ذلك. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هل تظن أننا نسوي بين المؤمنين الذين يعملون الصالحات وبين المفسدين في الأرض؟ فإن ظننته فهو ظن سيء بالله أيضا. أن نجعل المتقين كالفجار؟ هذا المعنى وهذا التساؤل وما في معناه وما وراءه من معنى يتكرر كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه. يتكرر التذكير بأن الله لا يسوي بين المؤمن والفاجر، بين الصالح والطالح، في عدة صور، حتى لا يأتي عليك وقت تقول: أنا استفدت ماذا؟ أنا طيلة حياتي أعبد الله، والفقر ملازمني، والديون تركبني، وأنا حاجب نفسي عن فعل الحرام، وغيري مفسد في الأرض، عابث يعيث في الأرض بالفساد، يفعل الكبائر والمنكرات، وموسع عليه، والدنيا فاتحة عليه. فقد تظن بالله ظنا سيئا، فلهذا ترد نصوص كثيرة لدفع هذا التوهم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ ما الذي أصاب عقولكم؟ أصابها خبل حتى تظنوا بالله أنه سيجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ وعلى غرارها نصوص كثيرة تتوالى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. عشرات النصوص تؤكد على هذا المعنى حتى لا تتسرب إلى ابن آدم شكوك مؤداها أن الجميع سواء، وأن الذي يفني عمره في طاعة الله كالذي يفني عمره أو يفني عمره في معصية الله. فلدفع هذا الظن ترد آيات في صور متعددة من الكتاب العزيز للتدليل على هذا المعنى، أن المؤمن لا يستوي مع الفاجر، وأن الكلمة الطيبة لا تستوي مع الكلمة الخبيثة، وأن رزق الحلال الطيب لا يستوي مع الرزق الخبيث، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالكثرة الخبيثة لا قيمة لها ولا تستوي مع الحلال الطيب وإن كان قليلا. في كل الأبواب نذكر بمثل هذا حتى لا نظن بالله ظنونا سيئة عياذا بالله، فتوعدنا الله كما توعد غيرنا بالويل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. يثني الله سبحانه وتعالى على كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويصفه بأنه مبارك. ومن معاني المبارك كثير النفع، مبارك له معاني منها كثير النفع، وهذا المعني هنا مبارك كثر نفعه وثبت خيره، مبارك كلما اقتربت منه، فوأنت تتلوه مبارك عليك. ما وجه البركة عليك؟ دائما أنت في علو وارتفاع، والحسنات تكتب لك، ويوم القيامة ترتقي وترتفع درجات، وأنت تتدبره تثاب، وأنت تتعلمه تثاب، وأنت تعلمه تثاب، وأنت مجتمع عليه مع إخوانك في الله تثاب، وأنت تتلوه في الصلاة تثاب. بركات تحل بك ثواب تلو الثواب، تنتفع به، تهتدي به في دنياك، تبتعد به عن أسباب الشقاوة والتعاسة والجحيم. مبارك في كل شيء. وجرب بنفسك مع هذا الكتاب العزيز، قلبك مطمئن، بالك هادئ، الحمد لله بدنك يقوى، كلما اقتربت من القرآن كلما استفدت، فهو خير أنيس وخير جليس. كتاب الله يؤنسك في وحشتك، تطمئن القلوب بذكره، ترتفع الدرجات بتلاوته وتعلمه. فعلينا بالاقتراب دائما وأبدا من هذا الكتاب العزيز. وقد قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا القرآن مبارك كثير نفعه في الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد كل خير فليقبل على هذا الكتاب العزيز. ومن غريب أمر أقوام حتى من أهل الصلاح يدرسون في معاهد تعليمية، تجد لهم كتابا في الفقه، كتابا في السيرة، كتابا في المصطلح، كتابا في كذا، ولا تجد لهم كتابا في التفسير، ولا تجد لهم كتابا يأخذون منه منهجا لدراسة كتاب الله سبحانه، مناهج ترى فارغة من مادة التفسير. وهذا عياذا بالله حرمان أن تكون قائم على مدرسة تعلم علوما شرعية وليس فيها مادة تفسير لكتاب الله سبحانه. القرآن الكريم كتاب مبارك بشهادة الله له بذلك، فالذي شهد له هو الذي أنزله، وهو الذي يعلم خلقه ويعلم ما ينفعهم. ولا يخفى عليكم أنه مع أنه مبارك هو في نفسه عزيز غالب حجته كل الحجج، وهو كتاب كريم، إنه كتاب كريم وكتاب عزيز وكتاب مبارك، وهكذا جمع كل خصال الخير، جمعت كل خصال الخير في هذا الكتاب المبارك. قال تعالى قاف والقرآن المجيد، قال ياسين والقرآن الحكيم، قال صاد والقرآن ذي الذكر، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فعلينا بالإقبال على كتاب الله، ليس لتحفيظه فقط بل لتدبره ولتعلمه وللدعوة إليه وللعمل به والتحاكم إليه أمما وشعوبا وأفرادا وجماعات. علينا بهذا الكتاب العزيز، شفيع لنا يوم نلقى ربنا، يؤنسنا الله به في قبورنا، فلا تغفلوا عنه أيها الإخوة. ولقد وجدنا من بعض إخواننا غفلة عن هذا الكتاب العزيز، ولم نرى واحدا في كثير من الأحيان، أعني أشخاصا بأعينهم، لم نرهم مرة فاتحين لكتاب الله يتلونه ويتدبرونه، وحادوا عن الطريق السوي، وإذا بهم لم يتأدبوا بأدب القرآن، فخاضوا في البذاءات والطعن في أهل الإسلام والثناء على أهل الأوثان والثناء على أهل الزيغ والضلال بسبب عدم ارتباطهم بكتاب الله، ولو قرأوه لكان لهم فيه جميل الأدب. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فالتدبر مطلب، وليس السرد بدون تدبر مطلب أصلي وإن كان جائزا، لكن أصالة ليتدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لذا قيل لابن مسعود، أو جاء رجل إلى ابن مسعود وقال يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت البارحة سورة كذا وكذا لصور عددهن. قال هذا كهذا الشعر، يعني تقرأ القراء الذي يلقي شعرا؟ لقد علمت القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن نزل أيضا للتدبر، تجلس مع إخوانك تفهمون ماذا يريد الله منا، إلى ماذا يريد الله، إلى ماذا يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى. تدبروا القرآن أيها الإخوة خير من القيل والقال والجدل والخوض في الأعراض، تدبروا كتاب الله. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر، أي ليتعظ ويعتبر وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة. أما العقول التي ليست بنيرة وليست برشيدة فماذا عساه أن يفعل أصحابه؟ قال تعالى بعد هذا الثناء على كتابه الكريم: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعمة من الله أن تكون صالحا وأن ترزق بأولاد صالحين. ثم تعظم النعمة وتعظم إذا كنت نبيا وأبناؤك أنبياء، فالله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والنبي يقول: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفاري: ولدك لك. فارق بين أن تموت ولك ولد صالح. جعل وردا من أوراده اليومية: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لأبي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وبين أن يكون لك ولد طالح كل من رأى يسبه ويلعنه. فنعمة من الله أن يرزق العبد بالرجل الصالح. ولذلك كان من دعاء الخليل: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. هذا ثناء من رب العالمين، يثني ربنا على سليمان بقوله: نعم العبد. نعم العبد وسموه هنا بالعبودية، مع أنه ملك لم يكن في التاريخ ملك من الملوك أوتي مثل ملك سليمان فيما علمنا. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لكن وسم هنا بالعبودية لله شأنه وشأن غيره. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي رجاع، إذا أذنب استغفر. فهذا داخل في معنى الأوبة هي الرجوع. والأوبة أيضا تطلق على ترجيع الاستغفار، مكثر من الاستغفار: اللهم اغفر لي، عفوا، مكثر من التسبيح. فالمسبح أواب، وأصل الكلمة أواب مرجع، ورجاع رجاع، رجاع للتسبيح، يسبح يسبح: سبحان الله سبحان الله، أستغفر الله أستغفر الله. وهذا الشيء الذي ينفع، هذا الذي ينفع. دائما ترطب لسانك بذكر الله. وإخواننا الذين كانوا يصطحبون الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه طيلة طريقه، إما أن يفتي في المسائل وإما أن يستغفر الله ويسبح الله، أو يرشد ضالا، أو يوجه حائرا، غير ذلك لم تكن، ليست هناك فتوى تطلب، ليست هناك توجيهات ترجى في موطن لسانه رطب بذكر الله سبحانه. وهذا توفيق من الله سبحانه للعبد أن يكون مكثرا من التسبيح والتحميد والتهليل. وسيسلم بإذن الله أن الشياطين تنخنس عنه، وسيحفظ أنه لن يقع في لغو، لن يقع في قيل وفي قال، فلن يضار لا في دنياه ولا في آخرته إن شاء الله. إنه أواب، مكثر من التسبيح، رجاع، إذا أذنب رجع كما سيأتي، ومكثر من التسبيح كذلك. وهبنا لداود سليمان نعم العبد. هنيئا لمن وسمه الله بقوله نعم العبد، هنيئا له. وأي دنيا تعادل ثناء الله سبحانه على عبد بقوله نعم العبد. وهذه المعاني الدقيقة ينبغي أن يتوقف الشخص عندها يتأملها، كما وقف عربي عند قوله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال: يا سعادتك يا أم إبراهيم، يا هنيئا لك يا أم إبراهيم، ربي اتخذ ابنك خليلا، ربي اتخذ ابنك خليلا، يا هنيئا لك، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثم شيء من ذكر قصته صلى الله عليه وسلم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي قيل إنها من بعد العصر المغرب، وهذا المعنى سالم هاهنا لمعنى العشي، وقد تمتد العشي إلى المساء أيضا لما بعد المغرب، لكن هنا المراد بالعشي ما بعد العصر إلى غروب الشمس، للقرينة التي ستأتي وتدل على هذا المعنى. عرض عليه بالعشي الصافنات، الخيول الجياد الحسان التي ليس كمثلها خيول، في غاية من الجودة وغاية من الحسن والجمال والسرعة، تقف على ثلاثة أرجل تستعد للانطلاق، فهذه أجود أنواع الخيول وأجمل أنواع الخيول وأسرع أنواع الخيول، عرضت على سليمان كما يسمي الناس الآن العرض العسكري، مع الفارق سليمان كان العرض عنده ليس عرض دبابات ولا مصفى، إنس وجن وطير كل عرض لا تتصوره ولا تتخيله. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فجلس يتأمل حسنها، والنبي يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، المغنم والبركة والبركة والمغنم. عرضت هذه الخيول على سليمان صلى الله عليه وسلم بالعشي، فطفق يتفقدها وينظر إلى جمالها وإلى حسنها وإلى أشكالها الحسنة الجميلة البهية الجميلة، حتى غربت الشمس وهو مشغول بالخيل ولم يصلي صلاة العصر كما قال أكثر المفسرين. قال: إني أحببت حب الخير، والخير تطلق على الخيل، منه قولهم زيد الخير، وهو زيد الخيل كان صاحب خيول. وكان قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي ذكر ربي في صلاتي في صلاة العصر أو ذكر ربي في المساء، الله أكبر الله Oh, لا إله إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي ذكر ربي في صلاتي أو ذكر ربي في مسائي، حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس واختفت وحجبت. فهنا مقدر محذوف هو حتى توارت الشمس بالحجاب. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قال بعض أهل العلم هذه زلة من سليمان عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ولتعليم أمته ولتعليم الناس من بعده ألا ييأس أحد من رحمة الله، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك واستغفر كما سيأتي، ومع استغفاره سأل ربه سؤالا عظيما. يعني أحيانا، وسيأتي الحديث إن شاء الله، الشخص منا يذنب ذنبا فيستغفر، وغاية أمره ومنتهى أمره أن الله يغفر له. فأتي بعد الاستغفار يسأل ربه مسألة، يقول يا رب ارزقني، أنا فقير محتاج، أمر بضيق، يستحي أن يسأل لكونه أذنب، فيقول بس أن الله يغفر لي فضل منه ورحمة. ولكن سليمان علمنا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، طلب أحسن الطلبات لعلمه بأن الله غفور يغفر، وأنه كريم يكرم، وأنه وهاب يعطي ويهب سبحانه وتعالى. فيخلص في الاستغفار ويخلص أيضا في الدعاء، وهو ممتثل إذ دعا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني ما في نص في القرآن أن إذا أذنبنا لا ندعو الله بالخير في باب آخر، ليس هناك نص، بل نصوص كلها تدل على الحث على الدعاء والحث على الطلب من الله سبحانه وتعالى. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قد يطرح سؤال، هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تصيبهم الغفلة أحيانا، أو تصدر منهم أمور أحيانا كما يصدر من البشر اجتهادات ويخطئون فيها ونحو ذلك؟ هذا وارد، إلا في مقام تبليغ الشريعة فكلهم محفوظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فربنا سبحانه حفظهم في تبليغ الشريعة. أما أن يجتهدوا اجتهادات لتعليم أممهم فهذا وارد، وكون تعليم أممهم في صورهم عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قتل نفسا خطأ. موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه. موسى عليه السلام ألقى الألواح ويوم نزل من عند الله سبحانه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه الأعمى، عاتبه ربه بقوله لما تحرم ما حل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إبراهيم كذب 3 كذبات صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة. داود ظن أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا هكذا غيرهم وغيرهم لتعليم الأمم وللدلالة على بشريتهم وأنهم ليسوا بآلهة تعبد من دون الله. قال تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. رجعوا لي هذه الصافنات التي شغلتني عن ذكر الله فردوها عليه، كما هو مفهوم من السياق. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال جمهور المفسرين طفق مسحا ضربا بالسيف وتقطيعا لرقابها وأرجلها وقتلا لها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذا رأي جمهور المفسرين، وقالوا هذا كان سائغا في الشرائع في شريعة سليمان عليه السلام، أن الشيء الذي يشغل عن ذكر الله استأصل مادته. وقد قال قوم لما هذا يصنع هذا، وهذا إتلاف للمال. أقول كان هناك ما هو أعظم لبني إسرائيل، أن الله أمرهم أن يتوبوا إلى بريئهم فيقتلوا أنفسهم أشد من قتل الخيل. فكان الرجل يمسك السيف ويخرج يقتل من التقى به، أباه أخاه أمه ابنته أخته، يقتلون حتى صارت مقتلة عظيمة قتل فيها عدد هائل من بني إسرائيل. واليهود يقرون بذلك إلى الآن ويفتخرون به، قلنا أمرنا بقتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا. فالشاهد أن هذا كان سيئا، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. استغرب هذا بعض الناس وتسرب هذا الاستغراب إلى الظاهرية فأنكروا ذلك، فقالوا إن كلمة مسحا لا تساوي تقتيلا، إنما يمسح على رقابها ويمسح على أرجلها، كأنه يعظمها لما شغلته عن ذكر الله، إذا فهم هذا الفهم. وخفي عليهم كثير من أمر لغة العرب. عندنا في العامة إذا قلت للشخص امسحهم، ما معنى امسحهم؟ هل روح طبطب عليهم ورتب عليهم وراضيهم، ولا امسحهم بمعنى أبيدهم؟ فهذا ما سمعتموه رأي الجماهير، والعلة أن هذا شر لمن قبلنا وقد كان سائغا في شريعتهم فعل ذلك، لكنه ليس في شريعتنا، ليس في شريعتنا. كان في الصدر الأول شريعتنا، وفي أمر أولية من طبق في لحوم الحمر الأهلية يكسر القدور، إلى أن قال الصحابة أفلا نغسلها يا رسول الله. أيضا جاء عبد الله بن عمرو إلى رسول الله وعليه ثوبان معصفران، فاشتد عليه النبي شدة، اشتد عليه النبي فقال أغسلهما يا رسول الله، قال بل احرقهما، بل احرقهما. ونزع النبي خاتما من ذهب وألقاه، ورفض الصحابي أن يأخذه بعد أن ألقاه الرسول. فكانت هناك أمور لها مواطنها، ولكن شريعتنا هيمنت على الشرائع من قبلها، والله أعلم. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان ابتليناه واختبرناه. لماذا فتناه؟ لماذا ابتليناه واختبرناه؟ لم يذكر السبب الذي من أجله أنه ابتلي اختبر وفتن، ما ذكر السبب، ولا ذكر بالتفصيل معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، إلا أن جمهور العلماء لهم وجهة على لها مستلة من الإسرائيليات، التي لا تصدق ولا تكذب في هذا المقام. وقال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قالوا: إن سليمان صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الكرسي للقضاء بين العباد، للقضاء بين العباد، كرسي الملك، ويحكم في هذا وفي هذا، ويصدر أوامره ويصدر قراراته التي قررها وتوجيهاته التي وجه بها، ويعطي هذا ويمنع هذا. صلى الله عليه وسلم وحده ذلك، دون سؤال، دون مسألة. هذا أعطونا فمن أو أمسك، أعطي من شئت وامنع من شئت، كما سيأتي معنا. وكانت لسليمان عليه السلام نسوة كثيرات، وكانت له جارية من أحب، أو امرأة من أحب نسائه إليه، اسمها الجرادة على ما في الروايات الإسرائيلية. كان يحبها حبا شديدا، وكان كلما دخل الخلاء نزع الخاتم وناوله للجرادة التي هي إحدى نسائه وأعز النساء عليه. فدخل الخلاء ذات يوم وناول الخاتم الجرادة، ناول الجرادة الخاتمة، فجاء الشيطان وتمثل لها بصورة سليمان، وأخذ الخاتم منها وجلس على كرسي الملك والخاتم في يده يقضي. وتنكر الناس لسليمان، للنبي سليمان: أين الخاتم؟ يبحث، وهذا إبليس الشيطان متمثل في صورة سليمان وجلس على كرسي الملك يقضي بأقضية غريبة، وأقضية كلها ظلم وجور وفسق وفجور. وحينئذ أوعز الشيطان إلى الكفرة من أتباعه أن يدسوا تحت كرسي سليمان كفرا وشعوذات وسحر، واستمر يخرف. فالناس استنكروا هذه الأحكام: سليمان ما الذي حدث له عليه السلام؟ كيف يقضي بالظلم، يقضي بالظلم ويحكم بالجور ويفعل أشياء غريبة ليست المعهودة من سليمان عليه السلام؟ ثم إن الله قدر، ورجع إليه خاتمه وجلس على كرسي الملك كما كان، رده الله إليه مرة ثانية وجلس يحكم بالعدل ويصلح ما قد فسد من أمر الخلق ومن الأحكام. وبعد أن مات جاءت الشياطين وقالوا: سليمان كان كافرا، وكان يحكم الناس بالشعوذات والسحر، واستخرجوا من تحت الكرسي الطلاسم والشعوذات التي وضعوها أثناء غيابه عن هذا الكرسي، وقالوا: ها هي. وافتروا على سليمان وكفرته اليهود. قال تعالى: لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، جاء اليهود كتاب الله القرآن مصدق لما معهم للتوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، قالوا: لا، احنا عايزين التوراة، ولا عايزين، لا نريد التوراة ولا نريد القرآن، لا نريد التوراة ولا نريد، قالوا كذا: لا نريد التوراة ولا نريد القرآن، هذه التوراة مكذوبة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، استخرجوا الطلاسم والسحر وقالوا: هذا الصح، يعني لا أخذوا بتوراة ولا بقرآن، وأخذوا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وحكموا على سليمان بأنه كان كافرا، وقال: هذا الصح، هذه الأشياء التي هي المكتوبة والمعتمدة. كفروا بالتوراة وبالقرآن وبالرسول محمد وبموسى عليه السلام، وقالوا: ساحران تظاهرا وسحران تظاهرا، موسى ومحمد ساحران اتفقا وتعاونا، والكتابان اللذان أنزل عليهما كتب سحر، وهذا الصح، الشعوذات التي دستها الشياطين تحت كرسي سليمان. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، له كفروا بسبب ذلك، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآيات. فهذا الذي عليه جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه من المفسرين المعاصرين الذين توفاهم الله من الزمن ليس بالبعيد يرى رأيا آخر في تفسير الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان. وهذا الذي قاله في الحقيقة ما نعلم له مستندا، هو فسر الجسد بأنه نصف الإنسان الذي رزق به سليمان. قال سليمان عليه السلام لا طوفن الليل على 90 امرأة أو 60 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل قدرا، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان، شق إنسان. قيل الشق طولي يعني أنف نصف الأنف نصف الفم نصف أو شق عرضي، المهم أنه شق إنسان. ففسر الشنقيطي رحمه الله ألقينا على كرسيه جسدا أن الجسد هو نصف الإنسان، لكن القول كيف يلقى هذا الجسد على الكرسي، كرسي الحكم، ما وجه إلقائه على كرسي الحكم وليس هناك أي خبر يستظهر به على ذلك. نعم سليمان قد حدث له ذلك لبيان قدرة الله أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وأنك يا ابن آدم مهما أوتيت من الملك والفحولة والقوة تطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة جماع مع إنزال المني، ليس جماعا فقط، من أجل أن تلد كل واحد، ومع ذلك كله وسخرت لك الجن والطب، سخرت لك أمور كثيرة جن وإنس ودواب، ومع ذلك لم تستطع أن ترزق نفسك بولد سوي، أتيت بولد رزقت بولد عفوا ما أنت الذي أتيت به، رزقت بنصف إنسان، ليعلم الجميع أن الله على كل شيء قدير وأننا لا نملك من أمر نفسنا شيئا، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فليس عن مال ولا عن ملك ولا عن جاه ولا عن سلطان، إنما الأمر كله لله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فما أدري الوجه الذي من أجله اختار الشنقيطي هذا، هو طبعا رد كل روايات الورد عن السلف في هذا الصدد ووصفها بالذي وصفها به، ولكن ليته جنح إلى شيء مقنع نقتنع به تشهد له الأدلة. فما الفتنة في أنه ألقي على الكرسي جسدا ثم أناب. قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب، قال رب اغفر لي. لما رد الله إليه ملكه استغفر الله من سائر ذنوبه من سائر ما عمل، والصالحون دائم الاستغفار. أبو بكر يعلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، آدم وحواء الأبوان الكريمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الخليل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي اغفر لي، يدعو الخليل بذلك، نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، نبينا محمد في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، كل الأنبياء هكذا. قال رب اغفر لي، وكما سلف لم يستحي أن يسأل ربه مع سؤال المغفرة متاعا من متاع الحياة الدنيا المباح، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى في بيان بعض هذا الملك واستجابة الله له، هنا من هب لي إنك أنت الوهاب، اخترنا من أسماء الله الحسنى اسما يوافق الطلب، هب لي إنك أنت الوهاب. ارزقنا وأنت خير الرازقين. تقوم من الليل تريد الاستغفار، جمع أسماء الله الحسنى، يا غفور اغفر لي، يا غافر الذنب، يا قابل التوب اقبل توبتي، يا غفور يا ذا الرحمة يا عفو. اختار من الأسماء الحسنى اسما يوافق مسألتك التي تريدها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اشفي أنت الشافي، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا وأنت خير الغافرين، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. فتنتقي من الأسماء الحسنى مسألة توافق التي تريدها. قال تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. استجيبت دعوته فسخرنا له الريح. قال العلماء، ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يحسن سنده: من ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. فلما ترك الخيل وفعل بها ما فعل ابتغاء مرضات الله بدل بخير منها، وهي الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب. كيف الجمع بين رخاء لينة وبين قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة شديدة؟ قال: المسافات البعيدة تمشي بسرعة، لما أمرها سليمان عليه السلام: أسرع يا رياح، تمشي بأقصى سرعة حتى تصل إلى عاصفة إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يسافر الأسفار البعيدة تسرع، الأسفار القريبة هي لينة. قال تعالى: تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب، أي حيث أراد. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.